Admission is presented by swelling. عنده swelling. وهذا السوالي كان related to trauma قبل كده. Was related to trauma and this is very important. السوالي ده موجود عند lateral aspect of the forehead. هذا المكان هو مكان الاوربيتالس ماسك. الاوكسيتوفونتالس او الاوربيتالس ماسك وهنا الفونتالس ماسك. نقفل الباب ده هات لي بره عشان نركز شويه. بدأت ايه الخلقوع عليه عن جد؟ بنظم الشغل كده؟ بس انا بطل العشر سنين لان شغلتك كان فيها العشر سنين ماشي. هو عايز يقول لك ايه؟ اللي هو بيقول كده لو يعني ماشي. هو عايز يقول ان هي حاجه ريسنتلي. ليه بقى؟ احنا لما نيجي ناخد السوالي النهارده بدانا بحاجه اسمها لايبوما وحاجه اسمها سيبيشوسيست وفي حاجه ثانيه اسمها ديرمويد. يعني هنقول ايه؟ لسه في اول سنه خطوه خطوه، لكن اللي اخذناه اخذنا السيبيشوسيست اخذنا اللايبوما كويس؟ وهناخد موضوع اسمه ديرمويد سيست، وهذا الديرمويد سيست هنلاقي انواع من الديرمويد سيست، سيست لاين ويز سكين ده الديرمويد سيست. سيست لاين ويز سكين ده معنى ديرمويد سيست. وانواع الديرمويد في كونجينيتال وفي اكوايرد. فكل يقول لك ان دي 2 years ago عايز يقول لك ان دي ريسنت، عايز يقول لك دي اكوايرد. following the trauma دول كده خبطت فيها ماشي. يبقى حصل تروما following the trauma the appearance of a swelling موجوده في lateral aspect of the forehead in relation للorbicularis او الفونتالس ماسك. تمام. اول ما بخش على هذا السوالين طبعا واقف انا قدام كده وانا بشوف الحاله زي ابص عليها كده and I compare both sides. بنقول يا جماعه ان الحاله ديت هي عباره عن فيشن بريزنتنج ويز سوالينج وهذا السوالينج ريليت تو تروما 2 years ago حسب كلام انا بقول 2 years ago. تمام. هذا السوالينج موجود at the lateral aspect of the forehead. اول ما بخش انا كنت واقف كده وهو عامل له الانسبكشن، بعد كده هاجي كده على السايت اوف ذا سوالينج. ده الشمال يبقى اقعد بالشمال، لو يمين هقف على اليمين، قلنا باستثناء الابدومن اللي انت لازم تقف على يمين العيان، اي حاجه ثانيه لازم انك تقف at the side of the lesion. وبعدين اول حاجه عملتها طبعا في الانسبكشن يمكن اللي قريب مش عارف ياخد باله ان هنا في ايه؟ ان هنا في ان هنا في سكار موجود. كويس؟ السكار ما يتكروتش. احنا هنكروته النهارده لان احنا ما خدناش لسه ايه هو السكار، لكن السكار لازم تقول لي شكله ايه؟ لازم تقول لي السايت بتاعه ايه؟ لازم تقول لي هل ده ماشي مع سيرجيكال سكار اور نوت؟ لما نبص هنا هنلاقي السكار جاي كده وده از نوت سيرجيكال. ليه از نوت سيرجيكال؟ ليه از نوت سيرجيكال؟ يا دكتوره سير از نوت سيرجيكال؟ انت من حقك تقولي انا ما اعرفش ايه هو السيرجيكال انسيجنز، يعني اخدها لسه في الاوبرتيف، لكن اتليست اتليست يوم ما احب اعمل سكار امشي مع الكريزس اتليست. فده لو كنت عايز اعمله انا سيرش كان كنت عملته كده. كويس. هو جاي كده ونازل كده، جاي كده ونازل كده، خلاص. اما هو بيقول following the trauma حصل السوالين، دخلت حطيت ايدي كده، كون اعمل كده it yields or not it yields ده يا صوت يا سيستم. الخطوه اللي بعديها هعمل كده غلط. غلط ليه؟ اولا ان كروسنج ذا بيشنت غلط جدا. يبقى لو عايز تشوف فلكتويشن كده وكده، اياك عين ايدك تيجي في وش عيان، او اياك انك تخفي الفيلد على عيان. النهارده اكتر بنتعلم حركه على المريض اكتر من احنا نعرف السوالينج ايه. فانا هروح بعد ما عملت كده ات ييلز اوت ذا سوفت، عايز اشوف ده سوفت حقيقي ولا سيستيك. هعمل الفلكتويشن. لو حبيت اعمل الفلكتويشن عملته كده اهو، شوف ازاي، واهو ما جتش قدام. نيفر كروس ذا بيشنت كويس. او ممكن اعمله بطريقه ثانيه، انا لو هعمل كده اهو وراه جاي في النص واشوف، ده اسمه فاجن تيست. ده عندي بقى انا هنا الليابيلتي ان انا يعمل فلاكتويل، هو اصول اتنين وشويه. اذا راند سوالينج اباوت 2 اور 3 سنتيمتر، فانت جاي يعني على الحدود، يا تعمل فلاكتويشن وانا هقدر اعمل فلاكتويشن. بس لو عامل فلاكتويشن اياك تكروس اهو خلاص. ايه رايك لما جيت انا عشان اعمل فلاكتويشن، شايف اي ديبنج؟ شايف اي سكين اتاتشمنت؟ نو. هتقول لو عملت كده مفيش سكين اتاتشمنت، ده انا ممكن امسك السكين اهو. ده بص هو بص الكورجيشن باين قوي، دليل على السكين از كومبليتلي فري. ارفع كده حجمك نشر، نزل ارفع، يعني حتى هو بيحرك الفونتالس ماسل. جز على عينيك كده، جز على عينيك، اقفل جامد قوي، اقفل جامد قوي. اقفل عينيك بس، اقفل عينيك. ماشي خلاص ارفع بس. يبقى انا وي تست فور ذا اوربيكلاريس، وي تست فور ذا فرونتاليس، لا دي ولا دي، معناها هنا هاز نو اتاتشمنت لا للسكين ولا للمصل. خلاص. طيب حاجة اعمل ايه بقى؟ حاجة ازقها كده واشوف البون تحتيها اخباره ايه. هو because the patient gives a false history that 2 years اكثر من هذا كتير، ف the swelling عمل a small depression of the outer table of the skull. The skull عبارة عن two tables وin between في yes في the bone، في a cancellous bone او نقدر نقول ال bone membranous bone. زي الصبوره من بره ومن جوه، لما اجي اتك عليها هتعمل ديبرشن على الاوتر and not the inner. فانا لما جيت دلوقتي اشوف انا البريفر بتاعها، لقيت ان هنا في ديبرشن. لما تحطوا ايدكم هتلاقوا في هنا ديبرشن in the outer table which denotes that the swelling is a long standing and the examiner will ask you about this item. هو قال سنتين، لكن عمر السنتين ما تعمل هذا الدبرشن، هي اكثر من 20 سنه عشان تعمل هذا الدبرشن. فبالرغم من الهيستوري بتاعته انا اقدر اقول لك ان this is wrong because of this depression. خلاص. هختم الموضوع كالاتي. عايز ترش؟ لو حد معاه الترش. مفيش ترش. طيب اللي وريني شهاداتي وريني الموبايل بتاعك. اي سؤال يا جماعه لازم نشوف حاجه اسمها ترانس اليمينيشن. لا لا مفيش حاجه، او اقفل النور عشان يبرد الكل، بس انا هوريك مرتين. ترانس اليمينيشن تيست، ترانس اليمينيشن تيست ان هو بنشوف الفلويد اللي جوه ده اوبيك ولا ترانسلوسنت. بتظهر اول لما يكون البطاريه بس ما تتكلمش وانا مش على الاول، انا عارف كده على مر كتير. انا بمسك التورش ده كويس واروح حاطه على ايدي الاول او على اي مكان. ليه؟ اعرف قوه البطاريه، يعني اعرف اذا كان ده ضعيف ولا قوي. التست اتكتب كده في الكتاب، وبالتالي انا بلبس كده. بس زي ما قلت لك انا بحاول اشرح لك ليه الكتاب قال كده. احسن تكون البطاريه ضعيفه فتعتقد ان الفلويد از اوبيك، وهاجي ات وان سايد واحطها خلاص، وهاجي كرتونه الفها، ولو حطيتها كده غلط يبقى لازم اعمل كده اهو من غير حاجه انوره ولا لا. يبقى في الامتحان مش هقدر اقول لهم والله يقفلوا لي النور، او هاجي اخد العيان واروح مغطيه ببطانيه، هجيب كرتونه عشان اخلع الدارك روم واحطها هنا. So the fluid is translucent وليس translluminant. نور نور. مقتنعين يا جماعه ولا لا؟ يبقى ما حطيتهاش كده عشان ابص كده، انا حطيتها هنا كده عشان اقدر احط الكرتونه كده. طيب ايه هو الفايندنجز اللي احنا طلعنا بيها من هذا الموضوع؟ انا طلعت الفايندنج الاوليه اللي هو ده سواليك فورم تروما والاسكار واضح. طلعت ان هي نوت اتاشد للسكين ولا اتاشد للاندرلاينج ستراكشرز او ماسلز، والماسل هنا فرونتاليس والاوربيتاليس موجوده في الحته. طلعت بحاجه ان هي نوت تندر ونوت هارت، نوت ثريت، از نوت انفلاماتوري. كويس. طلعت بحاجه ان هي زي ما انت شفت السكين اوفر، شفت مين الماسل والبور، وعرفنا ان البور دي هنا ايه؟ هتحسوا الدبرشن في الاوتر تيبل. وليس ديبرست فراكشر، ولكن ديبرشن في الاوتر تيبل اوف سكار. طلعت ان هي ترانسلوسنت، يبقى فلويد هنا از ترانسلوسنت. سو اديني يور دايجنوسس على قدي، احنا لسه في اول خطوه. اخذنا لايكوما، از ات لايكوما؟ Is it lipoma? No. Why it is not a lipoma? Because lipoma is a soft swelling and not flexural swelling. And the lipoma is attached to the skin by many points. وبعدين so مش من حقي اعمل تروس اليمينيشن. التروس اليمينيشن للسيست. للسيست هي فلويد وعايز اعرف ايه نوع الفلويد. طيب is it a sebaceous cyst? No. Because sebaceous cyst is attached to the skin by one point. كمان السيبيشيوس سيست كونتين سيبوم، والسيبوم ده اوبيك. Is it a dermoid cyst? وقفت افكر، بس انا ما خدتش دermoid cyst، بس انا اتركه دermoid cyst يعني اعرف كونجيتد ونوع اكواير. كونجيتد اكسكلود، لانه الهيستوري بتاعته حتى لو قال لك 20 30 سنه مش ماشيه مع البيرس. الحاجة الثانية الدرمويد سيست. الدرمويد سيست هو عبارة عن سيست containing skin أو lined by skin containing إيه؟ سيبوم. والسيبوم إز أوبيك. ذا ترانسلوسنت. إذا تفسيري إن كود بي أن implantation تروما سيست implantation درمويد سيست. خطة دخلت حتة جلد جوه وحتة الجلد دول عملت إيه؟ عامل سيست. Could be an implantation dermoid cyst or degenerated fluids. Or very very rarely could be a blood cyst. وبلاد ده بسبب الفترة الطويلة حصل degeneration في الار بي سيز وبقت translucent. These are the two possibilities and these are the two diagnoses. Treatment هنعمل excision and biopsy عن طريق electrical scale incision. تمام؟ ايه الايم اوف سيرجري؟ ذا ايم اوف سيرجري كوزماتيك. بس كوزماتيك. اف ذا بيشنت ريفيوز زي ما انتم شايفين هو مش عايز يعملها، مش لاقيها في حاجه، هاز نو كومبليكيشن. خلاص؟ هتعمل انت ايه بقى دلوقتي؟ عايزك تعمل كتف. فانت هتزقها، تحس الدبرشن اللي هنا وتروح عامل لك ايه؟ الفلكتويشن. او بالطريقه ديت ونشوف الفلكتويشن. تمام؟ خليك بقى على جنب، خليك على جنب. تمام؟ ماشي الأول. هتشوفوا، أو أنتوا اتعادلوا على الحالة. أيوه. ماشي ماشي. الإيه؟ بص الـ fate of blood. The fate of blood. واحد، يحصل organization. يحصل calcification. يتحول إلى cyst. ولو حبيت اديك اشهر اكزامبل لبلاد كلوت تحولت الى سيست هي الكرونيك سبجورال هيماتوما. خدتوها في النيورولوجي البطه سوفت كرونيك سبجورال هيماتوما، اللي هو الراجل الكبير ابو برين شرانكن وخطه صغيره. هناخدها عموما في النيورو برضه السنه دي، لكن دي اكبر مثل للفيت اوف هيماتوما. يا يحصل ابزوربشن تختفي، يا يعمل حاجه اسمها بلاد سيست، والبلاد سيست جواها يا اما يبقى بلاد كلوتر يا كالسيفاي يا فايبروز، هي اللي تتحول الى بلاد سيست. وليه دي ده اشهر مثل لجروينج سبجورال هيماتوما؟ بيكوز ذيس از فيري فيري رير انسنس انها تحصل انجري وراها البلاد سيست. بيشن بريزنتنج ويز ذا سوالينج، هو بيقول لك السوالينج موجوده عند السكابولار ريجن. طبعا هنا دي في الامتحان انا اعتبرها غلط جدا ان العيان يعمل اكسبوجر بالطريقه دي. كل حاجه ربنا خلقها اثنين، لازم يكزامن بوث سايدز وابدا بالنورمال قبل الابنورمال، وهبدا فيس من قدام العيان كده زي احمد، وبعدين اجي من ورا العيان وابص عليها عشان اشوف انا الترابيزيوس واشوف الدلتويد اون بوث سايدز. تمام؟ هنيجي نتكلم على السوالينج. انت شايف ايه هنا؟ هتوصف ايه؟ انتوا شايفين كده؟ هنوصف هنا ايه؟ هل اقول ده سوالينج واحد دمبل شيب ولا اقول عليهم ده تو سوالينجز؟ عايز تبص على الناحيه الثانيه ماشي، لكن اخر سوالينج ده انت شايفه واحد دمبل شيب ولا دمبل؟ عارف دمبل؟ ولا تو سوالينجز؟ وليه؟ هل هقول اثنين؟ ليه هقول اثنين؟ بيكوز وين يو سي، بصوا يا جماعه هو برضه طبعا هتعرفوا انتوا حلاوه الكلينيكال ده لما نغوط في المقرر. اي دمبل شيب سوالينج انت بتقولها لي بطريقه اندايركت ان هذا سوالينج كروز باي اناتوميكال ستراكشر. يعني لو عايز تقول لي ده سوالينج واحد اخد شكل الدمبل بالونه واخده شكل ايه الدمبل، يبقى كروس له حاجه، ودي مش هلاقيها غير هنا انفاينال الصوص، او الاقيها هنا حيث استك الساعه الفلكسور روتين اكلب واعمل لي تو سوالينجز. هتيجي تقول لي بقى ده دمبل شيفت سوالينج، هقول لك ايه الكروسنج هذا؟ مين كروسنج هذا؟ هل في نيرف كروست؟ هل في هنا ليجامنت كروست؟ هل في نثينج؟ فما توقعش نفسك في حاجه انت مش عارفها. انا بين دمبل شيفت ولا تو سوالينجز؟ لو قلت دمبل هقول لك طيب السوالينج ده كروسد بايه؟ ايه الاناتوميكال ستراكشر؟ مش شرط تجاوب، فهنا ده تو سوالينجز. وبالتالي هنشرح التو سوالينجز. واعتقد ان واحد اقعد احسن، اقعد بعد اذنك. واعتقد ان اي حد هيقدر يقول لي ده راوند سوالينج حوالي 5 سم دايمتر، والتاني ده اكتر منه اوفر سوالينج. يعني كل واحد يقدر يقول ان ده السوالينج والبريفر بتاعه واضحه جدا. وتقدر توصف لي كام في كام؟ يمكن الثاني اقل منه بس انا عشان واقف جنبه شايف ان ده اخد اوفر اكتر. والسكين اوفر نورمال، اي لا في سكار ولا في ريدنس ولا في دايليتد فيسلز. مش قلت نورمال وخلاص، لا نورمال وحددت الحاجات المهمه اللي انا ببص عليها. إذا كان سكار عشان أقول لك ده نوفو ولا ريكارنت، إذا كان في دايليتد فيسلز، إذا كان في ريدنس ولا لأ. تمام؟ بعلاقته بالماسلز أنا عايز أشوف علاقته بالماسلز. هل هو تحت الماسل؟ ولا فوق الماسل؟ ارفع خيطك بس يعني عادي كده يعني ماشي عشان بس يشوفوها. لما عمل الحركة دي وهو بيعمل أكشن على الترابيزيوس ومفروض ان انا ارفع اجينست ريزيستنس اهو عشان اخلي المسلز تبقى رايحه اجينست ريزيستنس، انا شايف ان السوالينج زي ما هو عكس زاد بقى مور اوبيس، ارفع جامد قوي بقى شوف ازاي بقى مور، ده حتى ظهر لنا الاوفاليتي بتاع ده قال السوالينج. يبقى زاد ده سوبرفيشال تو المسلز، ات از سوبرفيشال للمسلز. لما اجي اخش على السوالينج ده ات يلز، السوالينج ده ات يلز. لما اجي انا امسك السكين بطريقه او ازق السكين، انا عايز اشوف اتاتشمنت اوف ذا سكين لهذا السوالينج كويس. لما جيت امسك انا عايز امسك الايدج، مش عارف امسك الايدج، انا مش عارف امسك الايدج، فالايدج يبدو ان هو سليبري السكين او الديبلينج او الاتاتشمنت باينه، يعني تمسكها كده باينه but hardly seen because of the dense consistency of this skin. السكين هنا يبقى dense tough، لكن لما اجي ابص ده هلاقي ان هنا في زي نقر زي جلده الايه؟ البرتقال. لما جيت انا احط ايدي هنا مش قادر امسك الايدج، بيهرب مني لغايه ما انا زنقته، ولما زنقته هبدا اشوف اذا كان فلاكشر اور نوت. از نوت فلاكشر، عارف لو حطيت ايدك كده وزقيته بيتزق يديك سودو فلاكشويشن. فقبل ما تعمل فلاكشويشن ازنقه، خد الجلد كده، خد الجلد كده وزنقه. بيبدا يظهر شويه بنت كده. خلاص؟ اذا هذا السؤال not tender. Swelling ده soft. Skin over, مفيش أي signs of inflammation. Superficial to the muscles. Attachment to the skin hardly seen. Hardly seen because of the nature of the skin في هذه المنطقة أو الباك. Slippery edge. بكرهها it is not fractures. وبالتالي قلت عليها لما قرأتها على الناحية التانية نفس القصة. حتى بص ده المطلب بسيبها كده. فالإيج ولا ده أنا غميت عينيا أنا مش حاسس غير أنا أقول لك عليها فولس مش سويلنج. مع إن أنا شايفها كده أهو سويلنج أهو السن. أجي أحط إيدي كده وهو ده معناه سليبر إيج. أنا ولما أغمض عيني أحط إيدي كده أحس الإيج. لكن لما ما تعرفش الإيج هو ده السليبر إيج. شوف بقى قارن أهم شيء هطلع النهارده بحاجة. أقارن الفلكتشوان بالرغم إن ده صغير الباجيتس تيست أو الفلكتويشن. وأقارن الصفت بتاع هذا السؤال. السؤال ده أشخصه في الامتحان as multiple swelling, multiple lipomata ولا أقول عليها as multiple subcutaneous lipoma. يعمل له إيه؟ باشورس. Because multiple, no complication. ولو سألتوني بقى قد إيه؟ بالحقيقة بقى قد إيه؟ بالحقيقة بقى قد إيه؟ بس أنا بقول ده نفسه من ثلاث سنين. وهي مقارنة من كده. فهي يعني ما حصلهاش مشاكل ولا لقيته في اي شيء ومالتيبل فسدها في حاجه خلاص. ولما يقول لك في الامتحان تعملها ايه اولدو ذا سبكوتينس لايف اوفر اتس تريتمنت از اكسيشن ماي اولدو بالرغم انكيوليشن بات بينج نوت كومبليكيتد اند داز نوت جيف اني كومبليكيشنز ريشورنس اوف البيشنت يحترمك لان ده اللي بيحصل في البراكتس. مفهوم؟ عايز وقت مره كده انا هقعد هنا في النص تمر كده تشوف الفلكتويشن وبص يعني نصه هنا ونصه هنا وتشوف الديبرشن ده اللي هو بيؤكد العمق السام. مش عارفين ايه اللي معادك كده معاك وكل واحد حاجه.